والجلالين المراد بهما جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله تعالى عليهما. إن الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى شرع في تفسير كتاب الله وجعل لنفسه منهجا مختصرا، لكنه كان دقيقا وكان مهتما فيه بإشارات لغوية وترجيحية مهمة. فبدأ من سورة الكهف إلى آخر القرآن، ثم قال أبدأ من أول القرآن حتى أصل إيه؟ للكهف. فبدأ ففسر الفاتحة، ثم 26 آية من البقرة، ثم توفاه الله عز وجل. وما أعظمها من ميتة، إن الإنسان يظل يعكف على العلم ويجاهد بالعلم ويكون نهاية حياته أن يفسر القرآن الكريم فيموت أثناء ذلك. لما مات إذا الكتاب ناقص نصف القرآن تقريبا، صح؟ هنعمل إيه؟ الكتاب مع ما فيه من علم وجلالة، لكن لو الكتاب فضل ناقص سيضعف الانتفاع به. لو ماهوش كامل، يعني احنا عايزين ندرس دلوقتي كتاب، لو جينا نقول والله خلاص ندرس تفسير جلال الدين المحلي بس، والله ده نص القرآن بس، هنقول ايه؟ لا، احنا عايزين كتاب كامل. فيوفق الله عز وجل له عالما آخر وهو جلال الدين السيوطي رحمه الله، فيشرع في تكملة هذا الكتاب، فيبدأ من البقرة حتى يصل إلى نهاية الإسراء، وبذلك يكون الكتاب تاما. اللي عمله جلال الدين السيوطي رحمه الله خدمة للإسلام ولكتاب الله عز وجل، وكذلك خدمة لجلال الدين المحلي رحمه الله، إنه خلى الكتاب بتاعه صار كتابا كاملا يعظم الانتفاع به. وفي نفس الوقت لا يقدم على هذا الأمر إلا من كان أهلا له. مو كل واحد هيخاف يقول أنا أكمل إزاي وراء عالم كبير زي ده، مش هيبقى نفس الأسلوب. لكن العجيب إن العلماء قالوا أن جلال الدين السيوطي رحمه الله حاكى جلال الدين المحلي في تفسيره، ولذلك أنت ربما لا تستطيع أن تفرق بينهما إن قرأت. السياق واحد والطريقة واحدة. فرحمة الله تعالى عليهما فقد يعني قدم معروفا لأمة الإسلام، وقد نفع الله عز وجل بكتاب تفسير الجلالين نفعا عظيما جدا، وعظم الانتفاع به، وحش عليه المحشون وشرح الشراح وعلق المعلقون، وصار كتابا أساسيا في الدرس التفسيري.